قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى: ويوم نحشرهم أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر، كقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم نقول الذين أشركوا الآية أي الزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين، كقوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقوله: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وفي الآية الأخرى والحشر هو الجمع، حشرناهم يعني جمعناهم، وهذا اليوم العظيم ينبغي للعاقل يجعله على باله ويتذكر هذا الموقف العظيم، أنت محشور ومجموع مع الناس ولا تدري هل أنت مع الصالحين أو مع الطالحين، فالواجب عليك يا عبد الله أن تعد لهذا اليوم عدته من طاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر مما نهى عنه مع العناية بصحبة الأخيار حتى تحشر معهم والحذر من صحبة الأشرار. يوم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم، بيني ميزنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأ منهم، تبرأ منهم آلهتهم، ولا ينفع هذا، ما ينفعهم لا هؤلاء ولا هؤلاء، كل يتبرأ من صاحبه لكن لا ينفعه. الواجب اليوم البراءة اليوم والحذر اليوم، هذا هو اللي ينفع العمل في دار المهلة دار العمل، أما دار الجزاء ما في، ما ينفع فيها التبرأ، نسأل الله السلامة. وفي الآية الأخرى: يومئذ يصدعون أي يصيرون صدعين، وهذا يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، ولهذا قيل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى ولهذا قيل ذلك بالباء. يقول سلمك الله فيه فياض في الأصل بين قيل ذلك ومستشفى، وفي الحاشية فيه بياض بالأصل. جنكم من النسخ الأخرى مش بعد عندك. ولهذا قيل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى قبل بالباء ولهذا قبل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا، يعني قبل مجيء جل وعلا أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذا. وبالحديث وما ذاك إلا لأن الكرب يشتد، إن اجتماعهم يشتد الكرب ويعظم العرق والخوف يشتد، فلهذا يتقدم الناس إلى آدم ليشفع، ثم يحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فعند هذا يتقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربه ويسجد بين يديه العرش، بين يديه جل وعلا، فيدعه ما شاء الله ساجدا يحمد الله ويثني عليه ويفتح الله عليه المحامد، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع فيك، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، ثم يشفع في أهل الجنة يدخل الجنة، ثم له شفاعة عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: